صلاة التراويح. نعم. صلاة التراويح يعني ينكر السلفيون أشد الإنكار على هؤلاء الناس الذين يصلون أكثر من 11 ركعة. نعم. ويقولون بأنه أكثر من هذا الرقم أو من هذه الركعات بدعة. مع أنه صح عن أئمة السلف أنهم قالوا بغير هذا الرقم. فهل يقال عن من يتبع المالك أو أحمد أو الشافعي بأنه مبتدع؟ وقد بدع الشافعي حينئذ. لا يقال. لا يقال. لا يقال. ونحن ما نقول. من يصلي مثلا هذا من قلة عقلي وعلمي يستلزم انه انا اذا قلت الشيء فمن ارتكبه فهو مبتدع، وانت والحاضرين كلهم يعلمون انه اذا قلت الشيء الفلاني شرك فمن يقع فيه فنحن لا نقول عنه مشرك بالضروره. هذه حقائق هو يعلمها. نعم. فالان لماذا تجاهلها؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.